بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نواصل مع المؤلف حديثه حول الآية التي سبقت في الليلة الماضية. قال رحمه الله: تنبيه، لفظة كفى تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين، تستعمل متعدية وهي تتعدى غالبا إلى مفعولين، وفاعل هذه المتعدية لا يجر بالباء، كقوله: وكفى الله المؤمنين القتال، وقوله: أليس الله بكاف عبده الآية، وقوله: فسيكفيكهم الله الآية، ونحو ذلك من الآيات. وتستعمل لازمة ويضطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد الكفاية، كقوله في هذه الآية الكريمة: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، وقوله: وكفى بالله حسيبا، ونحو ذلك. ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض علماء العربية أن جر فاعلها بالباء لازم، والحق أنه يجوز عدم جره بها، ومنه قول الشاعر: عميرة ودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. وقول الآخر: ويخبرني عن غائب المرء هديه، كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا. وعلى قراءة من قرأ: يلقاه بضم الياء وتشديد القاف مبنيا للمفعول، فالمعنى أنه يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة، فحذف الفاعل فبني الفعل للمفعول. وقراءة من قرأ يخرج بفتح الياء وضم الراء مضارع خرج مبنيا للفاعل، فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمعنى العمل. وقوله كتابا حال من ضمير الفاعل، أي ويوم القيامة يخرج هو، أي العمل المعبر عنه بالطائر، في حال كونه كتابا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة يخرج بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول، فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضا إلى الطائر الذي هو العمل، أي يخرج له هو، أي طائره بمعنى عمله، في حال كونه كتابا. وعلى قراءة يخرج بضم الياء وكسر الراء مبنيا للفاعل، فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى. وقوله كتابا مفعول به، أي ويوم القيامة يخرج هو، أي الله، له كتابا يلقاه منشورا. وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة، فالنون في نخرج نون العظمة لمطابقة قوله ألزمناه، وكتابا مفعول به لنخرج كما هو واضح، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من اهتدى فعمل بما يرضي الله جل وعلا، أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه، لأنه هو الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداء وثمرته في الدنيا والآخرة. وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلا، أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه، لأنه هو الذي يجني ثمرة عواقبه السيئة الوخيمة،